سهلة يا ابوي. جيب مكان زي كده كتفت ما اقدرش يا ابن بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على فاكرين الموضوع بتاع المره اللي فاتت ولا نسيتوه؟ كان على صوم الميلاد. صوم الميلاد تاريخيا وطقسيا. النهارده هنتكلم عن عيد الميلاد في كذا حاجة فيها هنتكلم فيها وفي بعض الحاجات أنا هذكرها كحقائق تاريخية. أول حاجة عيد الميلاد يعتبر هو أول الأعياد اللي بتجابلنا حسب الترتيب الميلادي أو حسب ترتيب السنة الميلادية، والعيد ده بيجابلنا يوم 29 كيهك واللي هو بيوافق 7 يناير. وعيد الميلاد هو عيد التجسد الإلهي، وبنقول كده قديس بولس الرسول في رسالته الأولى لتلميذه القديس تيمساوس الأصحاح الثالث آية 6 بيقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طيب أول نقطة هنتكلم فيها في عيد الميلاد السنة اللي اتولد فيها السيد المسيح. في موضوع ميلاد السيد المسيح طبعا في اكتر من راي وفي اكتر من مرجع وفي اكتر من حد اتكلم في الموضوع ده، لكن احنا حسب التقليد الكنسي بتاعنا وحسب المدايح اللي احنا بنصليها في شهر كياك اللي واخده من التقليد بتاعنا بنقول بك يا زين البشريه رجعنا تاني للفردوس بعد 5500. فالتقليد الكنسي بتاعنا بيقول لنا ان السيد المسيح اتولد بعد 5508 سنة حسب من بداية الايه؟ من بداية اللي هي الخليقة. ده التقليد بتاعنا. يوسابيوس القيصري في كتاب تاريخ الكنيسة، نعم؟ مين؟ بداية ايه؟ لا، بعد 5508 سنة من آدم. ده حسب تقليد كنيستنا. يوسابيوس القيصري في كتاب تاريخ الكنيسة بيقول إن السنة التي ولد فيها المخلص هي السنة 42 من حكم أغسطس قيصر، وفي السنة 28 من إخضاعه لمصر. يبقى هنا يوسابيوس أرخ سنة ميلاد السيد المسيح بحدثين. الحدث الأولاني اللي هو ملك أغسطس قيصر اللي هو أوكتافيوس اللي هو مسك الملك بعد يوليوس قيصر. بعد يوليوس قيصر كان في 2 بيتخانقوا على العرش، أنطونيوس وأوكتافيوس. أوكتافيوس اللي بيجي بعد كده اسمه أغسطس قيصر. فبيقول في السنة 42 وسنة 28 من إخضاعه لمصر. فهو طبعا أكتافيوس أو أغسطس قيصر أخضع مصر بعد معركة أكتيوم البحرية، ودي كانت سنة 31 قبل الميلاد. لما نطرح 31 ناخد منها 28 يبقى السيد المسيح اتولد سنة كام؟ 4 قبل الإيه؟ قبل الميلاد. قبل الميلاد 4 أو 3 قبل الميلاد. في واحد تاني بس الكلام ده ما يتفقش مع الكتاب المقدس، اسمه ديونيسيوس أكسيجوس بيقول إن المسيح اتولد سنة 753 قبل الميلاد، ودي سنة بناء روما. نعم، من تاريخ بناء 753 اللي هي لبناء روما، وكان هيرودس ملك على اليهودية. طبعا التاريخ ده مش مظبوط، لأن هيرودس مات سنة 754 قبل الميلاد. يبقى ازاي المسيح اتولد تمام بعد موت مين؟ بعد موت هيرودس، مش كده ولا ايه؟ اتولد بعد موت هيرودس. خلي بالكم احنا واحنا جايين بالتاريخ بننزل لغاية واحد ميلادية، بنعمل ايه؟ بنطلع. فهو بيقول اتولد سنة 754، طب وهو اتولد 753، طب وهيرودس الكبير مات 754، يبقى اذا الكلام ده مش موافق مع الكتاب المقدس ومش موافق مع احداث التاريخ. لان احنا عارفين من خلال انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح الثاني لما يقول لك اذ مجوس من المشرق قد جاءوا الى اورشليم الى هيرودس الملك قائلين اين هو المولود ملك. يبقى اذا المسيح كان اتولد تمام كده، والمجوس شافوا النجم بتاعه وجايين راحوا لهيرودس. الكلام ده يعني المسيح ما كانش يقل عن سنة في الوقت ده، صح ولا غلط؟ وبعدين فهيرودس كان عايش يمكن بعد المسيح ما اتولد بسنة أو أكتر، ولذلك لما أمر إن هم يقتلوا الأطفال قال من ابن سنتين فما دون، تمام، عشان خاطر يكون فعلا حدد الفترة اللي اتولد فيها السيد المسيح. طب أنت كده بتقول إن هو اتولد جاء يعني المفروض كده حسب تاريخه سنة 754 يبقى اتولد بعد ايه؟ بعد هيرودس. فده مش مظبوط. القديس لوقا أرخ لنا ميلاد المسيح حسب الاكتتاب، ولأن القديس لوقا رجل مؤرخ فظبط الدنيا شوية، بيقول لنا كده ايه؟ ان في ايام كيرينوس والي سوريا اللي هو ولد السيد المسيح، لما بيتكلم في يقول لك في ايام كيرينوس والي اليهوديه فاثناء الاكتتاب صدر امر من اغسطس قيصر ان يكتتب كل ايه؟ كل واحد في البلد التي ولد فيها. ففي الوقت ده عارفين احنا يوسف النجار خد الست العذراء وراح عشان يكتتبوا فين؟ القريه بتاعتهم اللي هي في بيت لحم. واثناء ما هم بيكتتبوا قبل ما يروح الناصره جاءت لها الأيام بتاعتها فوضعت ووضعت في مزود اللي هو مزود البقر. يبقى إذن بالضبط ميلاد المسيح جه في أثناء الإيه؟ الاكتتاب. طيب الاكتتاب ده كان بيتم بصورة منتظمة في الدولة الرومانية كل 14 سنة، كل 14 سنة بصورة إيه؟ بصورة منتظمة. فالنقوش اكتشفت إن في اكتتاب تم سنة 62 ميلادية، في نقوش وفي حفريات وفي أوراق أكدت إن في إيه سنة 62 ميلادية في إيه في اكتتاب. طيب لما ناخد ننقص منها 14 سنة يبقى كام؟ 48. طيب ننزل كمان 14 34، ننزل 14، ننزل 14 6 ميلادية، ننزل 14 8 قبل الميلاد، 8 ايه قبل الميلاد. يبقى اذن يعني بالتقريب سنة 8 سنة 7 سنة 5، يعني السيد المسيح ما تولدش سنة 1 اللي هي ميلادية حسب الكلام اللي احنا بنقوله. يعني اغلب الحاجات بتشير ان هو ما تولدش قبل 3 قبل الميلاد، ما تولدش بعد 3 قبل الميلاد، يعني من 3 ل 7 8 دي السنين اللي يرجح ان السيد المسيح ايه اتولد فيها. طبعا واحد تاني حدد ان السيد المسيح اتولد في نهاية السنة الخامسة او بداية الرابعة قبل الميلاد، واحد اسمه فريدريك اسقف ويست منستر، قال انه اتولد في شتاء نهاية السنة الخامسة وبداية السنة الرابعة قبل الميلاد، يعني بالتقريب كده تمام ما بين 3 وما بين 8 قبل الميلاد. ده ميلاد مين؟ ده ميلاد السيد المسيح. طيب حد يقول لك طب ينفع ان ميلاد السيد المسيح يكون من ضمن الحاجات اللي احنا مش عارفين امتى اتولد ومش عارفين نأرخ لها ازاي ومش محددين السنة اللي اتولد فيها؟ هقول لكم ايه السبب بعد كده. في حاجة تانية بتقابلنا في عيد الميلاد اللي هي شجرة الكريسماس وايه ومغارة الميلاد. طبعا مغارة الميلاد لها بعد تاريخي. البعد التاريخي بتاعها ايه؟ بيقولوا كده في تقليد قديم يرجع لأيام القديس يوستينوس الشهيد اللي هو استشهد سنة 150 ميلادية، يعني يعتبر في القرن الايه الثاني الميلاد، ان كان فيه مغارة كانوا دايما الناس اللي بيروحوا يزوروا الأماكن المقدسة كانوا يزوروها، وكان بيقولوا ان المغارة دي هي مغارة الايه الميلاد. احنا عارفين ان السيد المسيح اتولد في مزود، تمام، والرعاه لما راحوا له في زيارتين للسيد المسيح اتفرجوا بينهم. الرعاه لما راحوا له لانهم راحوا بعد يعني الملاك قال لهم ابشركم بفرح عظيم ولد لكم اليوم، فالرعاه راحوا في نفس الايه اليوم خلاص، او نقول تاني يوم، يعني الملاك بشرهم بالليل هم راحوا له ايه في الصبح تاني يوم، يعني يعتبر نفس اليوم قبل 24 ساعه يعني ما تتم. المجوس جم بعدين، فيقول لك كده وتجدون طفلا مقمطا مدجعا في مزود، ده كلام الملاك لمين؟ للرعاة. لكن لما يقول لنا الكتاب او الوحي الالهي في الكتاب المقدس انجيل متى 2 يقول لنا واذا النجم الذي ظهر لهم يتقدمهم حتى جاء ووقف حيث كان، فدخلوا البيت، دخلوا ايه البيت ووجدوا الطفل مع مريم ويوسف ايه ويوسف النجار. يعني السيد المسيح ساعتها ما كانش فين؟ ما كانش في مزود، مش العذراء هتفضل لغايه ما تدخلوا المدرسه وهو في المزود، مش كده؟ كانوا طلعوا من المزود وابتدوا ان هم يسكنوا في بيت، قد يكون البيت ده هو اللي بيجي المغاره، او قد يكون المزود نفسه كله او الاسطبل ده اتعمل بعد كده مغاره وكان بيتزار حسب المزارات المقدسه الناس احتفظت بيها لغايه عصر مين؟ القديس يوستينوس الشهيد. ويقول لنا ان للاسف في ملك وثني روماني اسمه هدريان ملك من سنه 117 ل 138، يعني ملك كم سنه؟ في حدود 21 سنه. الرجل ده عشان خاطر يمسح الاثار المسيحيه والاثار اليهوديه نجس المكان المغاره دي وعمل فيها مكان لعباده الهه اسمها الالهه ادونيس، وكان طبعا بيمارس فيها الدنس او يمارس في المكان ده الدنس. لما جت الملكه هيلانا وبتدور على خشبه الصليب وابتدت ان هي تكتشفها وابتدت ان هي تعمل كنيسه القيامه، ابتدت تعمل في مكان المغاره دي كنيسه اللي هي كنيسه الميلاد وبنتها سنه 330 ميلاديه. يبقى دي فكره الايه المغاره. كلنا بنيجي ساعه عيد الميلاد نقول لك عايزين نعمل المغاره او عايزين نعمل المزود، فدي الفكره بتاعت المغاره. طبعا موضوع المغاره دوت قلت لكم بيجي خلاص كنيسه الايه كنيسه الميلاد او كنيسه المهد. في عهد فرانسيس الاسيزي عمل مغاره، والمغاره دي جاب فيها اشخاص يمثلوا اللي هو قصه الميلاد، فجاب بس اشخاص مش تماثيل، جاب واحده ولبسها عملها الست العذراء، وجاب طفل وحطه جوه المغاره دي وعمل اللي هو ايه، وجاب واحد ومسك عصايه زي ما بنعمل سكتشات والكلام ده كله، وابتدى ان هو يعمل الموضوع ده. ومنه اتاخدت بقى لاوروبا ان لازم في عيد الميلاد او في اعياد الكريسماس يتعمل اللي هو المغاره بتاعه الميلاد. لكن هي المغاره طبعا اصبح مكانها كنيسه ايه كنيسه القيامه من سنه 330 كنيسه المهد اسف سنه 330 ميلاديه. ما كل الحاجات دي جت فين؟ جت من بعد فرانسيس الأسيزي، واحد أحد اللي هم القديسين بتوع الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا. كان سنة 1432 تقريبا أو 22 حاجة زي كده عمل هو أول واحد عمل موضوع المغارة ده وابتدى يعمل. أما شجرة الكريسماس دي متاخدة من ألمانيا وكان بيتحط بتتعمل اللي هي الشجر اللي هي شكلها الصنوبري دوا، وبيتعمل فيها بيتحط قطع من اللحم. وهدايا كانت تستخدم غالبا في الاول لعباده الاصنام، لكن لما دخلت المانيا المسيحيه ابتدوا يعملوا الحاجات دي، وكانوا بيحطوا عليها حاجات للناس الفقراء، وكانوا بيحطوا عليها قطع من اللحم وبعض الهدايا او الملابس، على اساس ان الانسان الفقير لما يجي ناحيه الشجره دي ياخد احتياجاته ويمشي من غير ما يتكسف. اتنقلت بعد كده لفرنسا، ومن فرنسا اللي نقلها للعالم كله بقى، واصبحت اللي هي شجره الكريسماس بالوانها وبالشموع اللي بتضاء بيها وبالكهرباء، اللي نقلتها انجلترا، لان زوجة الامبراطور بتاع انجلترا هي اللي نقلتها لانجلترا ومنها للعالم كله في اوروبا وامريكا. طيب كل الكلام ده يعتبر حاجات ايه يعني مش في لب الموضوع بتاعنا، بس عشان خاطر ايه يعني نطلع بره الموضوع الاكاديمي بتاعنا شويه. طيب تاريخ الاحتفال بعيد الميلاد، خلي بالكم معايا في النقطه دي. انا قلت لكم ان احنا في مشكله ان احنا مش عارفين السيد المسيح اتولد 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 قبل الميلاد. ايه السبب؟ لان في العصور المسيحيه الاولى الكنيسه لم تهتم بموضوع الميلاد اساسا، لا ميلاد المسيح ولا ميلاد اي حد. وكنيستنا القبطيه بالذات تبص تلاقي مثلا يقول لك في مثل هذا اليوم، لما نيجي نقرا السنكسار، في مثل هذا اليوم تنيح استشهد، مش كده؟ يتنيح يستشهد، لكن القديس ده ولد سنه كذا في سنه كذا، لكن امتى في اليوم؟ وممكن يكون ايه ولد من ابوين مسيحيين، ربياه تربيه مسيحيه، مش عارف ايه الكلام ده كله، لكن ممكن ما نذكرش سنه ايه سنه الميلاد. يمكن اللي اذكر القديس الوحيد اللي بنعيد له في ميلاده يوحنا المعمدان ماشي، وتكلا هيمنوت، هما الاثنين اللي يمكن في السنكسار محطوط لهم ايه اعياد ساعه ميلادهم، لكن غير كده ما فيش. ف ايوه ما انا هقول لك على التقويم ده بقى. حاضر التقويم اللي احنا ماشيين عليه ده اللي بيقال استثناء تقويم ميلادي، هو ما يعرفش حاجه عن الميلاد عشان تبقوا عارفين. وهديكوا حاجه لسه الموضوع جاي. ففي القرون الاولى في المسيحيه ما كانوش بيهتموا دايما بايه سنه الميلاد. فيقول لنا العلامه اوريجانوس، بيقول لنا كده ايه ان الاحتفال باعياد الميلاد عاده وثنيه. الاحتفال باعياد الميلاد عاده ايه وثنيه. وهناك اثنين فقط في الكتاب المقدس احتفل بميلادهم او بعيد ميلادهم. الاول فرعون، وفيه قطع راس مين؟ راس الخباز. والثاني يوحنا المعمدان، وفيه قطع راس مين؟ راس يوحنا الثاني هيرودس، وفيه قطع رأس يوحنا المعمدان. يكمل بقى، فمن عنده تقوى رسولية لا يحتفل بيوم ميلاده، لأن هذا يشبه الطغاة والوثنيين. يبقى ده الكلام اللي قاله أوريجانوس، قاله في وقته، احنا ملناش دعوة الوقت ولا مش الوقت. فده كلام القديس أوريجانوس. فعشان كده في القرون الأولى لغاية مطلع القرن الثالث ما كانش فيه احتفال بعيد الايه بعيد الميلاد. في القرن الرابع الميلادي اللي هو من سنة 300 وفيما بعد، يقول ان كان يحتفل بعيد الميلاد بالاضافة للغطاس والاثنين في يوم واحد، وكانوا بيطلقوا عليهم عيد الإيبيفانيا. يبقى الميلاد ما كانش بيحتفل بيه ايه وحدي، ده اضيف لعيد مين؟ لعيد الغطاس. كانوا بيحتفل بيه اسمه عيد الإيبيفانيا، وده كان بيحتفلوا بيه يوم 6 يناير، تمام، في التقويم اللي هو اللي بنقول عليه الميلادي، وبيوافق 11 طوبة في التاريخ الايه القبطي، تمام كده. طيب اول ظهور موثق لضم العيدين معا كان موجود فين؟ كان موجود في سوريا. في مصر لغاية أواخر القرن الرابع ما كانش فيه عيد الميلاد عيد مستقل، لغاية أواخر القرن الرابع، لغاية زمن البابا أثناسيوس الرسولي سنة 373 ميلادية، السنة اللي استشهد فيها، كان بيحتفل بالعيدين مع بعض لغاية أثناسيوس الرسولي. وفي عندنا القديس يوحنا كاسيان زار مصر وعاش فيها من سنة 385 لسنة 400 ميلادية. بيقول كده إيه؟ إن أساقفة مصر يحتفلون بعيد ميلاد المسيح وعيد عماده في يوم واحد حسب التقليد السائد في الشرق. يبقى لغاية سنة 400 الاثنين مع بعض، وأدي الوثائق أهي موجودة، تمام كده؟ في دليل تاني، في بردية مصرية على ورق بردي مكتوبة باللغة اليونانية في بداية القرن الرابع، بداية القرن الرابع، عبارة عن ورقة مكتوبة من كتاب طقسي، كتاب طقسي قديم. الكتاب ده بتحوي بعض الصلوات التي يرددها الشعب أثناء قراءة الأسقف في عيدي الميلاد والغطاس معا. دي بردية وإيه وموجودة، تمام كده؟ طيب، يبقى احنا قلنا في البداية لغاية القرن الثالث ما كانش فيه عيد ايه؟ عيد ميلاد. من القرن الثالث اتضاف لمين؟ اتضاف للغطاس. بعد كده انفصل عن الغطاس، هنعرف ليه اتضاف وهنعرف ليه انفصل، تمام كده؟ يوم 6 يناير اللي احنا بنعمل فيه عيد الغطاس، 6 يناير كان يوافق عيد الغطاس ويوافق 11 طوبة، فكان بيتعمل عيد الغطاس. كان فيه ايه؟ اليوم ده هو يوم الانقلاب الشتوي، تمام؟ يوم الانقلاب الشتوي، يعني يوم الانقلاب الشتوي يعني من اليوم ده الشتاء اليوم بيبتدي الليل يقصر والنهار ايه؟ والنهار يبتدي يزيد. ودي جاي منها اللي هو ينبغي ان هذا يزيد وان انا ايه؟ اللي هو قول القديس يوحنا المعمدان. فعشان كده خده من يوم اللي هو 11 طوبة، وده كان بيوافق في الوقت ده، وستة ايه؟ 6 يناير. كان من يوم 11 طوبة لما القديس يوحنا المعمدان عمد المسيح قال لك ينبغي ان هذا يزيد يبقى وانا انقص، من يوم 11 طوبة اللي هو عيد الغطاس، تمام. وكان طبعا عندنا في مصر يوم 11 طوبة دوه بيقولوا، او عندنا في مصر كان المصريين الفراعنة بيقولوا انه في قوة إلهية بتنزل على المية وتمنح الماء الشفاء، قوة إلهية. طبعا دي كانت في ايه؟ في مصر القديمة، مصر الفرعونية، مصر الوثنية. وكانوا بيحتفلوا يوم 11 ده باحتفالات كبيرة. فالكنيسة عملت ايه؟ قالت طيب، ما بدل الناس ما يقولوا، او بدل الناس ما يرجعوا للعبادات الوثنية، طب ما احنا نثبت العيد ده اولا في ارتباط بالمية، ثانيا في ارتباط بزيادة النهار وقصر الليل، فيبقى اذا ده يوافق عيد ايه؟ عيد الغطاس. ينبغي ان هذا يزيد وان انا انقص. المسيح هو شمس البر، النهار هيزيد ويوحنا هيبتدي يتوارى، فده يوم 11 طوبة. نعم؟ لا لا لا، يبتدي النهار يطول، تمام؟ ما احنا الوقت اللي خلي بالك هنجل هنجل هنجل هنجل لغاية أكثرنا، تمام؟ بس ده لإيه؟ فطبعاً قالوا طالما كده يبقى ناخد اليوم ده اللي هو 11 طوبة ونحتفل بيه بإيه؟ بعيد الغطاس. في نفس الوقت المسيح هو شمس البر، الوقت الثاني إن المسيح مش قوة إلهية طبعاً وثنية بتنزل، ده المسيح نزل وطهر ماء الإيه؟ ماء الأردن بنزله فيه. فعشان كده المناسبتين دول يوافقوا عيد الغطاس، وابتدوا يحتفلوا بعيد الغطاس من الوقت ده، من بداية اللي هي القرن الأول المسيحي بعد الآباء الرسل. لكن في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني والقرن الثالث ظهرت بدعة سيئة جدا اسمها بدعة الغنوصيين. والغنوصيين دول كانوا بينكروا كل ما هو للجسد، وكانوا بيعتبروا ان كل ما يلمس الجسد هو عبارة عن نجاسة. فابتدوا يعملوا ايه بقى؟ ابتدوا يحتفلوا بعيد الغطاس ده احتفال ان هو ميلاد للمسيح، الميلاد الحقيقي، واستشهدوا بكده بايه؟ قال لك الميلاد من العذراء دوه، الروح القدس يحل عليك، المولود منك. لا الكلام ده ملناش دعوه بيه. الميلاد الحقيقي حصل امتى؟ لما الاب قال هذا هو الذي به سررت، الذي به ايه؟ عشان كده هو ده الميلاد. لكن الميلاد من العذراء، الميلاد الجسدي ده ملناش دعوه بيه، ما نحسبوش، ما يتحطش في الحسبان. يعني لما نيجي نحسب السيد المسيح على حسب كلام الغنوصيين، السيد المسيح 30 سنة من حياته المفروض ان احنا نعمل لها ايه؟ ننساها خالص، تمام كده؟ وده طبعا عكس الاعتقاد بتاع الكنيسة، لان الكنيسة بتقول ان التجسد بدأ من اول الملاك. ما الست العذراء بتقول له كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا؟ قال لها بص خلي بالك، الروح القدس وقوة العلي تظللك، من هنا بدأ إتك. والقدوس المولود منك، يبقى إذن هينزل من بطن العذراء إيه؟ قدوس، إله متجسد. ده اعتقاد كنيستنا وده إيماننا اللي إحنا ماشيين عليه وهنموت عليه. فعشان الكنيسة لما شافت كده قال لك لا، ده إحنا كده المفروض نضم بقى عشان خاطر الجماعة دول ما يحتفلوش، يقول لك هو الغطاس هو الميلاد الحقيقي للمسيح. ابتدت الكنيسة تضم عيد الايه؟ عيد الميلاد لعيد الغطاس. يبقى عرفتوا ايه السبب؟ السبب اللي هي البدعة الغنوصية اللي اشتهرت جاوا في نهاية القرن الاول وازدهرت في الثاني والثالث، اللي هم الجماعة الغنوصيين، تمام كده؟ وقعدنا نحتفل بالعيدين مع بعض. سنة 274 ميلادية بالضبط، في امبراطور وثني اسمه أوريليان. أوريليان دوا عمل عيد يوم 25 ديسمبر، طلع عيد اسمه عيد الشمس التي لا تغيب، الشمس التي ايه؟ التي لا تغيب. وفي العيد ده كان بيقدم الإكرام والذبائح والأضحية والاحتفالات لإلهة اسمها الإلهة مترا الوثنية، وكان بيقول دي هي طبعا مصدر الخير، والجماعة اللي هم المحاربين بتوعته كانوا بيكرموها جدا. وابتدى بعض المسيحيين يبتدوا ان هم يشاركوا في هذه الاحتفالات كاحتفالات وطنية، لكن طبعا الكنيسة شافت ان هي احتفالات وطنية بس بثوب ايه؟ ثوب وثني. فاضطرت الكنيسة بعد كده عشان تحافظ على اولادها من الاحتفالات بكده، قال لك طيب احنا بنحتفل او الوثنيين بيحتفلوا بميلاد الشمس التي لا تقهر. والشمس بتاعتنا هي مين؟ هي شخص الرب يسوع اللي هو شمس البر. لذلك ابتدت روما اللي حصل فيها العيد دوة ان هي تحتفل بعيد الميلاد منفصل. يبقى اصبح عيد الميلاد في روما يوم 25 ديسمبر، واصبح عيد الغطاس يوم كام؟ 6 ايه؟ 6 يناير. يبقى شفتوا التطور مش ازاي؟ تمام؟ ثواني بس لما اوصلها هقول لك عليها، هشرحها لكم ببساطه، تمام كده؟ اتفضل. هو معلش هو دلوقتي لما نحتفل بعيد الميلاد والغطاس يوم واحد ده يمشي مع الراي الغنوصي مش ضده؟ اه يعني المفروض الغنوصيه بتقول ان عيد الغطاس ده هو ده المقدس المهم وهو ده عيد الميلاد، المفروض احنا كنا انفصلنا الميلاد من انفصل عشان تمام ده عيدين. تمام، حلو خالص. انا هقول لك حاجه، هو ما كانش بيحتفل بالميلاد اساسا، فلما هنحتفل بالميلاد والغطاس مع بعض ابتدت تدخل الحان للميلاد مختلف، تواخد بالك؟ فيبقى اذا انا عشان خاطر ابتدي ان انا اقول مثلا من ضمن الحاجات اللي بتتجال في الوقت ده في ماجيوس مثلا، لان الالحان احنا نصلي ما نؤمن به ونؤمن بما نصلي به. فتبص تلاقي مثلا على سبيل المثال ابسط لحن، لحن اجيوس. في لحن اجيوس بنقول ايه؟ نقول الذي ولد من العذراء. يبقى اذا في الاولى بنقول الذي ولد من العذراء ارحمنا، الثانيه والثالثه لا، الذي اعتمد في الاردن ارحمنا، تمام؟ يبقى انا كده كانوا الثلاثه الذي اعتمد في الاردن ارحمنا، بقيت في واحده الذي ايه؟ ابتدينا ندخل ألحان للميلاد، ابتدينا ناخد مردات للميلاد، تسابيح للميلاد، مدايح للميلاد. في الزوكسولوجية نفسها بتاعة الغطاس في جزء ليها للميلاد، تمام؟ فيبقى إذن كده احنا ابتدينا نحط أهمية لمين؟ لعيد الميلاد، تمام؟ فعشان كده نبص نلاقي يا جماعه احنا وصلنا لغايه ايه؟ لغايه ان روما هي اول واحده او اول بلد ابتدت تحتفل بايه؟ بعيد الميلاد منفصل، واحتفلوا بيه يوم 25 ديسمبر اللي هو كان يوافق عيد الوثني الشمس التي ايه؟ التي لا تغيب. تمام كده؟ اول ذكر يذكر لعيد الميلاد منفصل في روما كان سنه 354 ميلاديه. تمام؟ لكن طبعا لما اتعمل العيد ده زي اي حاجه او اي عاده طقسيه نبتدي نحط ندخلها او نبتدي ان احنا نغيرها، على طول الموضوع ما بيتجبرش بسهوله زي ما انتم مفكرين. هنحتفل نعمل العيد يبقى نعمل العيد، نفصل العيد يبقى نفصل العيد، والناس امين وخلاص. لا طبعا، كان بيحصل ايه؟ شد وجذب، ولا ونغير التخم القديم وما نغيرش التخم القديم وما خدناش على كده والكلام ده. فمن ضمن الناس اللي كان لهم اعتراضات القديس اغسطينوس اللي هو من سنه 354 ل 430 اللي هو العمر بتاعه يعني او حياته، بيقول كده ايه؟ وجه لوم وتعنيف للناس اللي بيحتفلوا ب 25 ده. طبعا بيقول لهم ايه؟ أنا يعني خوفا من مشاركتهم للوثنيين في أعيادهم الوثنية والتشبه بهم. ودي كان عظة جالها ضد المانويين سنة 202 ميلادية. العظة آسف رقم 202 مش سنة 202 لأن هو اتولد 354. يبقى إذن هنا الموضوع ما مرش إيه؟ بسهولة. الكنيسة رأت إن هي تحط العيد ده عشان خاطر تحافظ على أولادها، لكن في بعض الأساقفة وبعض الآباء اللي كانوا موجودين في الوقت ده وعايشين قال لك لا، ده احنا كده بنتشبه بمين؟ بنتشبه به اللي هم الوثنيين ومش صح والكلام ده كله. طبعا القديس امبروسيوس بعد كده وضح ليه إن احنا بنحتفل، قال بس للناس بلاش إن انتوا تتشبهوا بالعادات الإيه؟ الوثنية. طيب من روما اللي قلت لكم سنة كام؟ 305 و 354. من روما انتقل لشمال افريقيا سنة 362-363. ومن شمال افريقيا طبعا كانت تثبت في ايطاليا، في شمال ايطاليا في ميلانو وفي تورينو وفي رافينيا. كل البلاد دي ابتدت ان هي تحتفل بعيد الميلاد منفصل. بعد كده انتقل للقسطنطينية سنة 380، أصبحوا يحتفلوا بعيد الميلاد إيه؟ وحديه. ودعاه القديس غرغوريوس النزيانزي عيد السيئوفانيا، يبقى كانوا الاثنين مع بعض بيسموهم إيه؟ الإبيفانيا. لكن لما بيجي ميلاد بس ابتدى يسميه في العظات السيئوفانيا. في أنطاكيا القديس ذهبي الفم يوم 20 ديسمبر سنة 386 وعظ وعظة قال بعد 5 أيام عيد ميلاد المخلص. الكلام ده كان يوم كام؟ 20 ديسمبر. فده يقول لنا ان في الوقت ده كانت أنطاكيا نفس الكلام ابتدت ان هي ايه؟ تفصل بين العيدين. سنة 386 ميلادية 20 ديسمبر وعظ الوعظة دي 20 ديسمبر وقال بعد 5 أيام يبقى العيد 25. طيب آسيا الصغرى اتنجل لها اللي هي تركيا سنة 394. في أورشليم قبل 549 ما كانش انفصل. في مصر بقى ده اللي يهمنا، لغاية عصر البابا سيوفيلوس 23 اللي هو من 385 ل 412 لغايه سنه 412 عيد الميلاد ما كناش بنحتفل بيه عيد وحيد منفصل. وايه السبب؟ ايه اللي عرفنا ان الكلام ده ما كانش موجود؟ لان القديس سوفيلوس او البابا سوفيلوس حط قانون وحدد الاعياد اللي كانت موجوده في عصره، فما جابش ذكر لعيد الايه؟ لعيد الميلاد منفصل. يبقى احنا كده لغاية البابا سوفيلوس ما تنيح 412 ما كانش عندنا ايه؟ ميلاد وحدي. وبرضو زي ما قلت لكم يوحنا كاسيان اللي هو زار مصر من 385 ل 400 برضو اشار ان احنا ماشيين حسب العادة القديمة العيدين مع ايه؟ مع بعض. تمام كده؟ يبقى ادي كده لغاية 400 و 412. طيب اول اشارة عندنا في مصر لعيد الميلاد منفصل كانت سنة 432 ميلادية. تحفظوا التاريخ ده، 432 ميلادية قبل، نعم، في عهد البابا أثناسيوس، في عهد البابا اللي هو كرولوس اللي جي بعد سوفيلس، كرولوس السكندري الأول، عمود الدين، تمام كده. سنة 432 ميلادية. ايه اللي يدل؟ مص الكلام انا ما بقولوش من عندي ان هو مثلا، لا، اللي بيدل ان ايه، ان كان في واحد اسمه بولس الحمصي جه وعظ وعظة في حضرة البابا كورولوس السكندري في الوقت ده، كان بيزور مصر، حمصي يعني جاي من سوريا، وعظ وعظة واتكلم عن عيد الميلاد فقط، وده كان سنة 432 ميلادية. فقبل 432 ما كانش فيه ذكر الايه لعيد الميلاد وحده. طيب ايه، لا ده هو وعظ وعظ عن عيد الميلاد لكن ما قالش يوم كام. لا احنا بص خلي بالك، نعم، ما انا هقول لك الحكايه بس اصبر بس شويه عشان ما نستعجلش. طيب طقس العيد يا جماعه، عيد الميلاد كان بياخد كام يوم؟ كان بياخد 3 ايام، كان بياخد 28 و29 و30، ده كان الاحتفال بعيد الايه، عيد الميلاد. 28 ده كانوا بيقولوا ده بشارة الملاك لمين؟ للرعاه. و29 الرعاه راحوا زاروا مين؟ راحوا زاروا السيد المسيح، تمام. و30 كان بيعتبر اللي هو تاني يوم العيد وكانوا بيحتفلوا بيه اللي هو ظهور السيد المسيح للعالم أو للناس. والموضوع ده موجود عندنا من قصة، احنا طبعا لما بنيجي ندور بأي قصة موجودة في التاريخ مؤرخة بنحاول ان احنا نفهم ايه الظروف بتاعتها. فالبابا بنيامين 38 اللي هو طبعا، نعم، يعني المسلمين دخلوا 641 او 42، هو قاعد لغاية 662، من 23، من 623 ل 662. في عهده بيقول كده، بيحكي قصة تاريخ البطاركة، ودي قصة يعني موجودة في تاريخ البطاركة بتاعه، انه هو موجود بيقول كده في أثناء احتفالنا وإحنا في بيعة الست العذراء اللي هي كانت مقر البطريركية بتاعه، جاء إلينا قوم من رهبان دير أبو مقار ببرية شهيد، وبيقولوا له كده احنا عايزينك يا سيدنا جم يوم 28 عيد او اول اعياد الميلاد او اول عيد الميلاد يوم 28 كياك. وبعدين لما جم ابتدوا يقولوا له عايزينك تحقق لنا طلبنا، فقال لهم انتوا عايزين ايه طلبكم؟ فقال له طلبنا ان انت تيجي عشان خاطر تكرس لينا بيعة القديس ابو مجار اللي احنا عملناها. فقال لهم طب استريحوا لغاية ما نكمل العيد، فمكسوا اليوم وسنيه وسالسوا، يبقى قعدوا عنده كم يوم؟ 3 ايام، اللي هي مدة الاحتفال بايه؟ بالعيد. خلاص كده؟ طيب عيد الميلاد بقى هل هو 25 ديسمبر ولا 7 يناير؟ تمام؟ 25 ديسمبر ولا 7 يناير؟ صحصحوا معايا من النقطة دي. هو 29. طيب تمام، صحصحوا معايا. بصوا يا جماعة، الدسقولية، كتاب الدسقولية بيقول كده يا إخواتنا تحفظوا في أيام الأعياد التي هي أولا، طبعا الدسقولية ده كتاب عندنا في مصر، ماشي، اسمه تعليم الرسل، لكن هو ما تكتبش في عهد الرسل عشان نبقى فاهمين، يعني هو تكتب يعني القرن، غالبا القرن الخامس بعد ما عيد الميلاد انفصل برضو عشان تبقوا فاهمين، يعني مش قبل 432، بعد 432. بيقول ايه كتاب الدسقولية ده؟ وطبعا في بعض الناس بيقول ان هو ترجمة لكتاب المراسيم الرسولية المستخدم في سوريا. المهم بيقول يا اخواتنا تحفظوا في ايام الاعياد التي هي اولا عيد ميلاد الرب، وكملوه في الخامس والعشرين من الشهر التاسع الذي للعبرانيين، ما لناش دعوة بشهر العبرانيين، تمام، اللي هو كسلو، خمسة في اليوم ايه، 25 من شهر كسلو. الذي هو 29 من شهر كياك، من الشهر الرابع للمصريين اللي هو شهر كياك. يبقى إذن هنا الدسقلية حددت لنا ان احنا بنحتفل بعيد الميلاد يوم كام؟ 29 كياك، مفيش حاجة بعد كده. طيب احنا جماعة كمصريين لما كنا ماشيين، واخدين بالكم احنا كنا ماشيين عشان تبقوا فاهمين التقويم مش ازاي، احنا كنا ماشيين حسب لغاية الدولة الرومانية ما دخلت، كنا ماشيين حسب التقويم القبطي. تقويم الايه؟ القبطي، اللي هو توت دابة هطور كياه كتوبة امشير، لغاية ما جه يوليوس قيصر خلاص واحتل مصر، فابتدى ان هو يدخل التقويم اليولياني. والتقويم اليولياني في ايامه جد التقويم القبطي في ايامه 365 يوم وربع، فالاثنين كانوا جدوا بعض. مع العلم احنا ما بقولش ان هم فيامهم زي بعض، لكن جد بعض. السنة القبطية جد السنة الايه؟ اليوليانية. خلاص قعدنا ماشيين في مصر لغاية التقويم اليولياني، لغاية عهد الملك دقلديانوس 284 ميلادية. ومن 284 ميلادية احنا كمصريين قلنا ملناش دعوة باليولياني، ونمشي نرجع للتقويم القبطي ايه بتاعنا اللي هو توت دابة هطور كياه كتبه مشير. لما اتجال الكلام ده في الدسقلية كان تقويمنا هو التقويم الايه؟ التقويم القبطي اللي هو المصري، اللي هو بيقول لك الشهر الرابع للمصريين الذي هو كياه. فاذا احنا قعدنا او ماشيين على التقويم القبطي. دخلت الدولة الإسلامية ماشيين على التقويم القبطي، دخلت الدولة الإسلامية ماشيين على التقويم القبطي. قعدنا يا جماعة ماشيين على التقويم القبطي لغاية إمتى؟ إيه؟ سنة كام؟ سنة 1776. ها؟ 1800 بعد الميلادية. أيوه. سنة كام؟ 1875. احنا في مصر، وهديكم أدلة، احنا في مصر ما كناش ماشيين إلا على تقويمين اللي هو التقويم القبطي، وأحيانا كنا نأرخ للتقويم الهجري، لكن التقويم اللي هو يناير فبراير مارس أبريل ده ما كانش لينا دعوة بيه أساسا، عشان تبقوا فاهمين. ده لما الخديوي اسماعيل استدان ساعة حفلة قناة السويس وافتتاحها والكلام ده، الجماعة الأجانب انجلترا وفرنسا قالوا احنا ما نعرفش لا توت ولا هطور ولا صفر ولا شوال ولا الكلام ده، احنا نعرف اللي هو يناير وفبراير. فابتدى يدخل التقويم الايه اللي هو اللي هو التقويم اللي لا اسمه الفرنجي بقى عشان نفهمه صح. تمام. حتى انا وجعت تحت ايدي مخطوطة عندنا في كنيستنا، التقويم يقول لك تمت نساخة هذا المخطوط بيد الحقير لله الطالب مرحمه وغفران خطاياه وزلله مش عارف مين فلان الفلاني سنة كذا اليوم مش عارف كذا من شهر مثلا كذا للشهداء تمام الموافق كذا هجريا. تمام. فإذا احنا تقويمنا يا جماعة من بعد العرب كان بيتقوم بتقويمين، القبطي واحيانا يدخلوا الهجري، لكن فبراير ومارس والكلام ده ما دخلش عندنا الا بعد سنه 1800. ولو مسكتوا مثلا الكتب القديمه اللي طبعت سنه 1900 زي كتاب الخلاجي بتاع ابونا عبد المسيح البراموسي المسعودي الكبير تمام، تبص تلاقي يقول لك تم طباعه هذا الخلاجي سنه 1902 افرانكيه مش ميلادية، لأن هي ملهاش دعوة بالميلاد عشان تبقوا فاهمين. إفرانكية، أو ممكن كانوا يحطوا الكاف جين إفرانجية، لأن هي دي تقويم الجماعة الأجانب ما هوش بتاعنا. طيب مين؟ لا لا ما تقومش على حسن، اتقوم على حساب روما، بناء روما وتأسيس مدينة روما. المهم فأنا أقول لكم بقى إيه بقى حكاية اللي احنا نمشي 25 ولا نمشي 29. لما عيد الميلاد اتحط في اللي هو القرن الخامس سنة 432 زي ما انا قلت لكم تمام، وابتدينا نحتفل بيه كنا بنحتفل بيه يوم 29 ايه 29 كهك. 29 كهك ده كان يقابل 25 ديسمبر، يبقى 25 ديسمبر و 29 كهك الاثنين ايه يوم واحد، تمام كده. قعدنا ماشيين 29 كهك يماشي 25 ديسمبر لغاية سنة 1582 ماشي. جه بطرك اسمه جريجوري الـ13 بطرك روما او بابا روما، واكتشف طبعا احنا لما كنا بنحتفل بعيد الميلاد يا جماعة 29 و 25 ديسمبر 29 كهك 25 ديسمبر كان في مجمع نقية عشان يحسبوا عيد القيامة، حددوا حاجة اسمها الاعتدال الربيعي. الاعتدال الايه؟ الربيعي. فالاعتدال الربيعي حددوه اللي هو يوم عيد الأم اللي هو 21 ايه؟ مارس. يوم 21 ايه؟ مارس. فيبقى اذا مع الاعتدال الربيعي 21 مارس موافق معانا 25 ديسمبر يوافق 29 ايه؟ 29 كيه، تمام كده؟ البابا دوا سنة 1582 لجي ان الاعتدال الربيعي اللي حطوه الاباء سنة بيوافق 21 مارس فلكيا طلع ايه يوم 11 مارس، فاذا كده جال لي كم يوم؟ 10 ايام. ايه السبب؟ قاعد يبحث فقالوا له دلوقتي الحكاية ان السنة اليوليانية، هو كان ماشي على التقويم اليولياني بتاع يوليوس قيصر تمام؟ اللي اتحط على اساس تأسيس روما ماشي؟ كان ماشي عليه. احنا طبعا ملناش دعوة بالكلام ده كله، احنا هنا في مصر ما عندناش غير ايه؟ كياهك وطوبة والكلام ده كله، ملناش دعوة باللي بيحصل بره. فقالوا له السنة بالضبط فلكيا ما بتسويش 365 يوم وربع، لا ده اقل من كده بكام دقيقة؟ دقيقتين وحاجة كده زي كده. فقالوا طبعا الحاجة دي انا مش عارف بالضبط كام الحاجة دي، الفرق ده مع من مجمع نقية سنة 325 لغاية 1582 فرق كم يوم؟ 10 أيام. فقال لهم طب دلوقتي عايزين نرجع الاعتدال الربيعي يبقى يوم 21 إيه؟ 21 مارس. فقال لهم خلاص يبقى نزود العشر أيام دي. فالناس نامت 5 أكتوبر بالليل صح الصبح، لا 5 أكتوبر صبح الصبح اللي جيوها 16 أكتوبر تمام؟ 4-5 المهم صحيوا على 16 ايه اكتوبر، زودوا لهم كم يوم؟ 10 ايام. طبعا هم زودوا لكن احنا ما زودناش. طيب فاذا هنا لما هم زودوا العشر ايام دي احنا ما زودناهاش، فلما ما زودناهاش فرجنا عنهم 10 ايام. ده كان سنة كام؟ 1582. ثواني بس اكمل الحته دي عشان ما انساهاش. هم زودوا ايه؟ هم زودوا عشان خاطر الدجاج بتاعت اليوم. ايه احنا ماشيين على تقويمنا، ما هو السبب الفرق بيننا في النقطه دي احنا ما زودناش حسب الشمس، احنا حسب نجم الشعر. خلاص انت ماشي بتقويمك، يعني احنا شغل سليم، انت شغلك سليم وهو حسب تفكيره شغله سليم. هو يزود ما يزودش ده تقويم، ان شاء الله حتى يعمل 5 ايام التقويم، انت مالك بيه تمام؟ أنا بتكلم على حاجة تاريخية وحاجة موثقة. ليه هو زود ليه هو نقص دي مش قصة، تروح يسأله هو سنة 1582 روح صحي وقول. لا أنا بنشوف كده، أنا بقول آه لا مش ده الرد اللي بتقوله، الرد إيه؟ إحنا تقويمنا سليم 100%. أنت ماشي على نجم، هو ماشي على الشمس. آه لكن هما ميلادي حسب الشمس بس كان في خلل. خلاص هما صلحوه. هما صح. بعيدنا إحنا سامر. هو ماشي حسب مزاجه، هو يمشي زي ما هو عايز. فاذا دلوقتي يا جماعه هو سنه 1582 زود كم يوم؟ 10 ايام. 10 ايه؟ 10 ايام. فال10 ايام دي خلت 29 يناير 29 كيه يوافق 4 يناير. عدوها 25 زودوا عليها 26 28 29 30 31 1 2 3 يبقى سنة 1582 عيد الميلاد احنا 29 طلع 4 ايه؟ 4 يناير. قالوا لهم طيب وعشان ما يحصلش الفرق ده تاني ونرجع بعد 1000 سنة تاني نقول نرجع والكلام ده كله، قالوا له احنا نعمل حاجة. ايه الحاجة دي؟ ان في حاجة اسمها السنة القرنية. السنة القرنية اللي هي 100 ومضاعفاتها، يعني 100 200 300 400 500. احنا في تقويمنا السنوات القرنية دي كبيسة. السنوات القرنية دي ايه؟ كبيسة، لان تقبل الجسم على 4. هو قال لك لا، السنة القرنية الكبيسة اللي تقبل الجسم على 400 بدون باقي. بدون ايه؟ بدون باقي. فاذا احنا هنمشي، احنا الوقت لغاية 1582 فرجنا كم يوم؟ 10 ايام. طب اللي بعد 1582 سنة 1000 وايه؟ طب 1600 شوف عندهم هم تقبل على 400؟ تقبل على 4. يبقى عندهم كبيسة واحنا عندنا 1600 طبيعي ايه؟ كبيسة. يبقى مفيش ايه؟ مفيش فرق. يبقى في 1600 10 ايام جعنة. طب 1700 هم خلوها 365، احنا زودنا يوم، يبقى ال 10 ايام بقت كام؟ سنة 1700 قعدنا لغاية 1800 واحنا ازيد منهم ب 10 ايام، ب 11 يوم اسف. 1800 هم ما عندهم 365 واحنا زدنا يوم لانها بتقبل على 4 عندنا، يبقى كده في 1800 زدنا ايه؟ يبقى كده الفرق بيننا وبينهم كم يوم؟ 12. تعالوا 1900 ما تقبلش على 400، فعندهم بسيطة، احنا عندنا تقبل على 4، يبقى كده كام؟ 13 يوم. ماشي. 2000 وتقبل على 400، فالزيادة هنا يوم والزيادة هنا يوم، فالاثنين يعتبروا ايه؟ يبقى الفرق بيننا وبينهم كم يوم دلوقتي؟ 13. هنقعد لغاية سنة 2100 العيد هيبقى 8 يناير، 2200 العيد هيبقى 9 يناير، 2300 هيبقى 10 يناير، 2400 هيبقى 10. نعم؟ لا لا سيبك من السنة دي، أنا بقول لكم يعني كل 400 سنة 3 أيام، كل 400 سنة إحنا بنزيد 3 أيام عليهم. فهمتوا النقطة دي؟ نقولها تاني. يبقى اللي حصل إيه بقى عشان نخلي بالنا نركز تاني في النقطة دي لو سمحتوا، بس هدوء، عشان أصلي في واحد يقول لك بنزود كل 128 يوم أصلي مش عارف في إيه. أنا هقول لكم الدنيا ماشية إزاي بالظبط. القصة يا جماعة إني سنة 325 ميلادية في مجمع نقي عشان يحددوا عيد القيامة، لأن كان مرة يقول لك نعمله قبل الفصح بعد الفصح مش عارفين، حددوا إنه هو الحد اللي بعد الفصح اليهودي، فعشان يحددوا الفصح اليهودي عملوا حاجة اسمها الاعتدال الربيعي. الاعتدال الربيعي ده يوم في شهر مارس القمر بيكون فيه في كامل الاستدارة بتاعته وفي كامل هيئته بدر، يعني اليوم ده. فكان بيوافق كام؟ عملوه يوافق 21 مارس، وثبتوا الاعتدال الربيعي 21 مارس ومشي التقويم على كده 21 مارس، و و و لغاية ما جه بطرك روماني سنة 1582 لقي الاعتدال الربيعي مش 21 مارس، فرق 10 ايام. ليه؟ لان قال لك ان السنة مش مظبوطة بالظبط 365 يوم وربع، ده 365 وخمس ساعات ومش عارف 57 دقيقة ومش عارف كام ثانية، يعني فرق في حدود دقيقتين ونص ثلاثة حاجة زي كده. فالفروق الدقائق دي في 1200 سنة تعتبر فرقت كام يوم؟ 10 ايام. فجه البطرك اللي هو غرغوريوس الـ13 دوا قال لك يا جماعة احنا عايزين نعمل تعديل، هنمشي على التقويم اليولياني بس معدل، التقويم اليولياني بس ايه؟ ما. وهيسموه التقويم الجريجوري او الغرغوري. ايه التقويم الغرغوري؟ هو تقويم يولياني، يناير فبراير مارس ابريل، الشهور هي هي وايامها هي هي والشهور الكبيسة هي هي والبسيطة هي هي، بس اتعدل شوية، زودوا العشر ايام اللي هي فرجت دي، فاصبح عندهم تمام كده اليوم اللي هو 5 اكتوبر بيجي 15، 6 اكتوبر بيجي ايه؟ بيجي 16 اكتوبر، زودوا 10 ايام. ماشي؟ ويبقى كده عدلوا الايه؟ السنين اللي هي من نقيا لغايه 1582. وعشان ما يحصلش فروق تاني ويثبت عند 21 قال لك كل مئة سنة قرنية ما نحسبهاش كبيسة إلا لما تقبل الجسم على 400. فبعد 1600 أو 1582 1600 دي كبيسة عندهم، زودوا يوم وإحنا زودنا يوم حسب التقويم بتاعنا. 1700 مش كبيسة عندهم، تمام، لكن إحنا كبيسة، فكده العشرة بيجت 11. 1800 مش كبيسة عندهم، كبيسة عندنا، الحداشر بيجت كام؟ 12. 1900 مش كبيسة عندهم لكن كبيسة عندنا بيجت كام؟ 13. 2000 ها؟ كبيسة عندنا وعندهم، فاليوم اللي هيزيدوه احنا هنزيده، يبقى مفيش ايه؟ مفيش مشاكل. عشان كده احنا من سنة 1900 لغاية 2099 عيد الميلاد هيبقى يوم ايه؟ 7 يناير. 2100 العيد 8 يناير. فهمتوا النقطة دي؟ 2200 احنا هنزود وهم مش هيزودوا، هيبقى 9 يناير. 2300 احنا هنزود وهم مش هيزودوا، هيبقى 10 يناير. 2400 هيبقى 10 يناير. خلاص؟ تمام؟ يقول لك الاجازات، مش الاجازات، سيبك من الكلام اللي هو حكاية ان احنا نعمل اعياد على الاجازات، ده كلام يعني مش مظبط جوي. حكاية بقى يا جماعة ان العيد السنة دي 28 ولا 29، دي نقطة برضو موجودة. العيد السنة دي هيبقى 7 يناير ولا 8 يناير؟ 7 و8. 7 و8 ازاي؟ لا لا مش الدولة يا جماعة، بصوا مفيش حاجة اسمها دولة عندنا عشان تبقوا فاهمين. مفيش، ثواني بس، لو هنمشي، بصوا بقى، لو هنعمل عياد العياد بتاعتنا على الاجازات هنعملها على الدولة، هنعملها مش عارف على ايه، اسف يعني، يبقى احنا كنيسة يعني. الناس اللي بتطالب مثلا ان احنا نعمل نصلي يوم 25 عيد الميلاد وعشان خاطر الناس عندها اجازات، طب ما انت يا فلان، ما انت كنت في كلية طب اسيوط، تمام، وكنت يوم عيد الميلاد اما تمتحن، ولا نسينا الكلام ده؟ صح ولا غلط؟ اه كان يوم العيد الميلاد فيه امتحانات، والدكتور يقول لهم لو ما جيتوش انتوا احرى، ويعني كان في دكاتره يعني اشد حنيه يقول لك لا لا عشان الاخوه المسيحيين ما نزعلهمش بلاش 7 يناير، يحط لك 6 ويحط لك 8 وساب لك العيد. ويوم 6 ويوم 6 يحط لك الامتحان امتى؟ الساعة 5 في المغرب عشان تروح تنام. ف يعني انا اسف، انا ما اقصدش ان انا اجرح في حد، لكن اقصد اقول ايه، احنا كنيسه اعيادنا مناسباتنا ملهاش دعوه بالاجازات عشان نبقى فاهمين. خلاص، كنا بنمتحن في الاعياد، وكنا بنمتحن في عيد الميلاد، وكنا بنمتحن في عيد القيامه، وكنا بنمتحن، مفيش مشاكل، خميس العهد كنا بنمتحن فيه والكلام ده. حكاية 7 و 8 بقى ايه؟ بص يا جماعة، احنا عندنا الحبل الالهي، السيد المسيح قعد في بطن العذراء 275 يوم، 275 يوم، 9 شهور بالاضافة للخمس ايام اللي هي الكبيسة، تمام كده؟ الخمس ايام الايه؟ الكبيسة. طيب في سنة الخمس ايام البسيطة، في سنة بتبقى في سنة كبيسة، يعني بدل الخمسة الناس بيبقى كام؟ 6. ففي السنة دي احنا لما نحسب في السنين العاديين الثلاثة اللي هم 365 نلاقي ان البشارة بميلاد المسيح 29 برمهات، يبقى 275 هترمينا ل 29 ايه؟ كام؟ 275 يوم. طيب احنا السنه اللي فاتت اللي هي 1735 دي كبيسه قبطي، فاذا الناس كم يوم؟ 6. طيب البشاره بتاعه الميلاد اللي جاي دوا كانت في كام؟ كانت يوم 29 برمهات، صح ولا غلط؟ ف 29 برمهات سنة 2019 مرينا على كم يوم ناسي؟ 6. يبقى إذن تمام لما نحسب 275 يبقى عيد الميلاد يجي إمتى؟ 28. تمام فهمتوا؟ مش حكومة عشان خاطر الحكومة وعشان خاطر الأجازات، عشان انتم بفاهمين. تمام كده؟ يبقى إذ... نعم؟ آه 375. ففي السنة الكبيسة قبطي ال 275 هترمينا 28 كياك. مين؟ لأنك أنت أساساً الجريات جريات 29 كياك، جريات 29 كياك. وأنا قلت لكم لما بشرح لكم تاريخ العيد، قلت لكم العيد كان بيحتفل بيه 3 أيام، كان بيحتفلوا بيه 3 أيام. 28 يمشي و29 يمشي و30 ده تاني يوم عيد عيد الميلاد، خلاص. فكانوا 3 أيام. فعشان كده يا جماعة في السنة الكبيسة، الكبيسة قبطي بتيجي قبل السنة الكبيسة هنعتبرها ميلادي، خلاص؟ كل 4 سنين. أيوة كل 4 سنين. بس الكبيس قبطي يا جماعة بيجي في آخره، عشان تفهم، عشان تبقوا فاهمين. السنة الكبيسة قبطي بتيجي في آخرها، لكن السنة الكبيسة ميلادي بتيجي في أولها. تمام؟ الكبيس قبطي بيزيد يوم في شهر الناسي، بدل 5 بيبقوا 6، لكن الكبيس ميلادي بيبقى في شهر فبراير 29. ما هو الكبيس قبطي؟ الكبيس قبطي تمام، هو من يقبل القسم على 3 ويفيد على 4 ويفيد معك 3، عشان تبقى فاهم. السنة الكبيسة قبطي مش بتقبل على 4، عشان تبقى فاهم. السنة الكبيسة قبطية من يقبل القسمة على 3 ويفيد على 4 ويفيد معاك 3 أيام. ف 1735 كبيسة قبطية، 39 كبيسة قبطية، 43 كبيسة قبطية، خلاص، 47 كبيسة قبطية، خلاص كده، 51. ودايما الكبيس قبطي شهرين وتروح داخل في السنة الكبيسة ميلادي. 1735 السنة اللي بعدها 2020 قبطي، واخد بالك؟ 1700 قبطي، 39 2024 ميلادي بعديها. تمام؟ 1743 تلاقي السنة اللي بعديها اللي تدخل فيها الميلادي 2028. ما انت زودت قبليها. انت زودت يومك قبليها، فاهمني؟ انت يومك في 1999 زودت يوم، المفروض اليوم ده يعدل معاك في ايه؟ في فبراير 2000، فبراير 2000، فاهم؟ عشان خاطر انا ايه، التقويم القبطي مش حاضر في ذهن الناس، فانا بتكلم على التقويم اللي هو الغرغوري او اليولياني او الميلادي مجازا زي ما بيقولوا. تمام كده؟ فبقول لك على كده. خلاص. طب الثلاث ايام اللي هم كانوا بيحتفلوا بيهم ولا الثلاث ايام بالدولار ده ايه ده اللي بتزوده؟ لا ده نظام. نظام السنه الكبيسه قبطي، عشان تعرفوا. مثلا واحد يقول لك مثلا سنه 1719 قبطيه او للشهداء، دي كبيسه ولا 1719 كبيسه قبطي ولا مش كبيسه؟ كبيسه. ليه؟ لأن لو قسمناها على 4 يتبقى معنا 3. ده النظام بتاع السنة. عادي. بص يا جماعة، احنا ساعة لغاية عصر محمد علي وبعديه الخديوي اسماعيل احنا ما كناش نعرف يناير وفبراير ومارس زي ما قلت لكم. احنا ده جالنا مع مش مع الحملة الفرنسية كمان ولا الحملة الانجليزية، ده جالنا بسبب ظروف دولية دخل. لذلك أبائنا لما كانوا بيكتبوا كتب في الفترة دي كانوا بيسموها سنة إفرنجية مش سنة ميلادية، لأن ميلادية أنا قلت لكم المسيح اتولد قبل السنة قبل الميلاد بأربع خمس ست سنين، فهي سنة معمول على تأسيس روما وقعدت ماشي لغاية سنة 1582 يولياني، وبعد كده حطوا عليها العشر أيام والتعديل بتاعها سموها إيه؟ التقويم الغربي، مجازا لأنها قريبة من ميلاد المسيح. لكن لما نحسب مثلا سنة القبطية، سنة القبطية من 5000 سنة، ما نقدرش نقول ميلادية. ولو حسبنا مثلا السنة القبطية من بعد دقلديانوس وشلنا الكلام بتاع الفراعنة، ما اقدرش اقول مثلا بعد ميلاد المسيح ب 284 او 280 سنة ميلادية. فالاقرب هو ايه؟ هو التقويم اليولياني في الوقت ده. تفرق 3 4 5 سنين مش مشكلة، في الالاف دي المؤلفة دي ما يعني مش كتير. ده الكلام اللي احنا ايه اللي احنا بنتكلم فيه. طيب بعد كده اتفهم الكلام ده يا جماعة ولا حاجة صعبة؟ موجود مع أبونا، موجود، أنا مصوره ومدي لأبونا ده والمحمد واللي جاب ليها. لا ما تكتبيش. طيب في حد عنده أي سؤال؟ فضل بنيا كان لها نصيب ان انا اعمل التقويم دوت، لان الوضع التقويم في مصر هو توت من دلجة او من منتوت. منين؟ من منتوت او من دلجة. لا مش من دلجة او من منتوت، ده هي دي نوع التنين وضعه قبل بلاد السيد المسيح نفسه ب 5500 سنة، ونضيف عليهم 2000 سنة تاني يبقى 7000 سنة. الحقبة دي لولا الكنيسة المصرية كانت بضيعة كلها. ليه؟ التقليد اللي احنا استلمناه واللي هو القبطية اللي علمها المعاني الحقيقية لشامبليون هي السبب في فك الشفرة بتاعة الدولة الأوروبية، وكل التراث ده اتحفظ جوه كنيستنا. يعني احنا المؤسسة الوحيدة الموجودة على سطح الكرة الأرضية عمرها 2000 سنة شايلة كل التاريخ، شايلة التاريخ والعطاء المنتهي الجمالي. طبعا ان حد يجي يقول مثلا اغير 25 ديسمبر و29 بص احنا ما اللي كان بيجوه بره يرجع لكنيسه الاسكندريه. بص اقول لكم حاجه، هو دايما عشان نبقى يعني نبقى منصفين مش تعصب، دايما يا جماعه في التاريخ دايما او الرجوع للمصادر الليتورجيه القديمه لازم ندرس الليتورجيا المصرية، لازم ندرس الليتورجيا المصرية. ليه؟ لأن ده بشهادة حتى الروم الأرثوذكس وحتى الجماعة السراينة اللي هي الجماعة كنيسة أنطاكيا، يقول لك أفضل شيء تأرخ له في موضوع الليتورجيا هو الكنيسة القبطية المصرية. ليه؟ لأن احنا عندنا ميزة دايماً في حياتنا كأقباط، دايما نحب نضيف ما نحذفش، دايما نحب نضيف وإيه وما نحذفش. فتبص تلاقي لما نيجي مثلا نأرخ أو نيجي مثلا نشوف قداس زي القداس الكورولوسي، أنقى قداس، ما أقصدش إنها القداسات الباقية مش نقية، لكن أنقى قداس تكتشف فيه أثار القرن الأول الكورولوسي. تمام؟ عشان خاطر مش حدش كتير عارفه، عشان نبقى صراحة، وترتيبه أصبح مختلف أو إحنا مشينا بترتيب مختلف عن الترتيب الإيه الكورولوسي. لا لا لا لا مش بنستاذ. يعني مثلا أبسط شيء، لما مسكت القداس الكورولوسي ومسكت الحتة اللي هي بعد صلاة الصلح تلاقيها نفس المنهج اللي إحنا ممكن ندرسه في الليتورجيات البسيطة. إزاي؟ لو مسكت في القداس الكورولوسي يقول لك ايه بعد ابونا ما يخلص اللي هو صلاه الصلح يقول لك يقول الشماس قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. وبعد كده يقول الشعب أسباسموس. وبعد الأسباسموس يقول لك نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. ده في ترتيب القداس الكورولوسي لغاية دلوقتي كده. وبعد نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا الشعب يقول لك ايه؟ رحمة السلام ذبيحة التسبيح. طيب تعال شوف اللي حصل دلوقتي. احنا طبعا بيقول لك بعد ما ابونا بيقول لك بالمسيح يسوع ربنا في القداس البسيلي قبلوا بعضكم بعضا لغاية الى الشرق انظروا ننصت. كلها اتضفت وتعجنت كلها في حاجة اسمها ايه؟ قبلوا بعضكم بعضا. وبعد كده الشعب يقول لك بشفاعة والدة الإله رحمة السلام ذبيحة التسبيح. أبونا يقول لك الرب مع جميعكم. إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل إن كان في الموضوع ده أو في الوقت ده إن الأب الكاهن بعد ما يخلص كان بيطلب من أجل السلام الكامل أن نقبل بعضنا بعضا. ففي أسباسموس قديم مندثر مش موجود أو كلماته موجودة بس ما حدش بيقوله. كان يعني الشعب يقول قبلوا الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا. الشعب يكمل الأسباسموس اللي أبونا بيقول عليه يا رب يسوع المسيح أو عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس أو يا رب يسوع المسيح اجعلنا أهلا للسلام السماء اللائق للاهوتك بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. تمام. وبعد كده بعد ما يخلص يجي في الشماس هيبدأ بقى اللي هو الأنافورة فيقول للناس خلي بالكم يا جماعة بعد كده بيقول لهم ايه قدموا قدموا قدموا على هذا الرسم. فطبعا قدموا قدموا قدموا على هذا الرسم كان بيتم تقديم الحمل في الوقت ده. فيجي الشعب يقول لك ايه ذبيحة سلام ورحمة اللي هي بقت رحمة السلام ذبيحة الايه ذبيحة التسبيح. خلاص كده بعد ما بيتقدم الأب الكاهن بعد التقديم يقول لك الرب مع جميعكم ويبتدي الحوار ده. والحوار ده كان ما كانش أبونا مثلا يبص للهيكل ويبص للشعب ده كان بيدي ظهره للهيكل ويتكلم كده مع الشعب الرب مع جميعكم يقولوا له مع روحك أيضا زي ما أنا بصص عليكم كده ارفعوا قلوبكم هي عند الرب يلا نشكر ربنا يقولوا حق وعدل إن احنا نشكر ربنا. يروح أبونا معتعدل ناحية المذبح ويبتدي إيه يبتدي يكمل. ده واضح في القداس الكورولوسي ده واضح في ليه لان مفيش لعب فيه كتير. تمام ما تلعبش فيه كتير لانه لما ما بيتصلش لفترات طويله فمتساب زي ايه زي اسف يعني لما يكون عندنا ملف او كتاب مكتوب ومتساب في المكتب عندنا من 50 سنه لا تلاقي فيه اثار صوابع ولا تلاقي فيه حد مخطط فيه ولا تلاقي في حد تاني في ورقة كتاب زي ايه ده قداسنا الكورولوس. فدايما علماء الليتورجية بيرجعوا للقداس الكورولوسي لما يحبوا يجيبوا اصل الحاجة. فاضل مدام واحد الهدية هي تاريخ لبناء روما ليه ما تذكرتش الكتب ده العادية بتاعت الوزارة بتاعت الولاد بتاعت ليه ما تورثتش غير ان واحد الهدية دي في سنة ميلاد السيد المسيح حتى الأطفال الصغيرين يعني حتى في مناهجنا العادية بتاعت الحكومة. ما انت عارفة انت التاريخ دايما آسف يعني بيبقى فيه صبغة سياسية حسب الاتجاه بتاع الدولة. الدولة عايزة ايه؟ ما انا عارف ما هي ما هم حبوا عشان يكسبوا قيمة. يعني انا مثلا يعني معلش لما اجي اقول لك مثلا انا اتولدت مثلا سنه كذا عادي عارف السنه اتولدت فيها دي مثلا امبرسانوس بيجي مطران على المنيا يبقى انا كده اكسبت سنه ميلادي ايه حدث جلل. فلما احنا نقول لهم سنه واحد ميلادي دي حسب من سنه يعني من سنة بعد من قبلها ب 750 سنه كان تاسيس روما فاحنا بنقول طب واحنا مالنا من روما احنا خلينا في ايه في ميلاد المسيح حدث اكبر. فعشان كده ارخوها لكده مع العلم ان كان ميلاد المسيح قبلها بشويه. وبعدين في التاريخ القديم دايما سنه سنتين ثلاثه خمسه يعني مش فرق يعني بالنسبه للناس يعني عادي. فلما بيارخوا يعني الدنيا بتبقى واسعه معاهم شويه مش التاريخ بالثانيه. معلش يا كسر كان واحد لا ما هي مدرسة مواد اجتماعية. هي على فكرة مدرسة مواد اجتماعية. يعني هو تفضل. هو بصراحة أفضل أفضل وقت كانت فيه مصر. إيه؟ بصوا يا جماعة، هم واحد ميلادية دي، واحد ميلادية دي، هم بعد تأسيس روما بفترة بدأوا يعدوا حسب ميلاد المسيح. يعني عشان أقول لكم إيه بالضبط، إحنا السنة القبطية كام؟ سنة كام إحنا دلوقتي؟ 1736. هل التقويم القبطي من 1736؟ ده من أيام توت، خلاص؟ وبعد كده المصريين يعني عبدوه، إنه بسموه أبو إله الحكمة أو أبو التاريخ أو الكلام ده كله. لكن إحنا مع بداية حكم دقلديانوس اللي هو كان 28 أغسطس تقريبا، حطينا التقويم ده، قلنا هنمشي على التقويم بتاعنا بتاع فرعنا بتاع أجدادنا، بس هنبدأ من أول هنا، واخد بالك؟ بس فهم ماشيين على التقويم اليولياني، والتقويم اليولياني ده كان ماشي حسب إنشاء روما، حسب إنشاء روما. فبدل ما يقول لك مثلا إن إحنا مثلا سنة 2075 لبناء روما، لو حبينا نحسبها دلوقتي، احنا دلوقتي في 2700، المفروض 2795 دلوقتي، نحط عليها 20، يبقى المفروض احنا دلوقتي حسب روما 2795 لروما. فقال لك لا، نسقط السنين اللي هي دي ونبدا من اول ميلاد المسيح، بس ما كانش ظابطينها بالظبط يعني. طبعا ده تعب يا ابويا. ايه